ما حكم مشاهدة أشرطة وثائقية تصاحبها معازف موسيقية؟ القضية ليست في المعلومات التي تبث من خلال هذه الشرائط سواء كانت تاريخية أو غيرها، ويقول شرائط وثائقية. المشكلة ليست في ما يبث من خلال هذه الشرائط، ولكن المشكلة في المعازف التي تصاحبها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي النهي عن استعمال المعازف في الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا بصيغة الجزم، ووصله أبو داود والإسماعيلي وجماعة من أهل العلم وإسناده صحيح كالشمس. ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المعازف وبين محرمات من كبائر المحرمات، الحرى أي الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، ثم قال والمعازف. ودلالة الاقتران هنا قوية لأنها في المفردات، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن دلالة الاقتران في المفردات قوية ويحتج بها عند أكثر الأصوليين والفقهاء، فحكم المعازف حكم ما ذكر قبلها من هذه الكبائر. وهناك جملة أحاديث أخرى ما بين حسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته في تحريم المعازف، فلتنظر. فقد أجاد وأفاد عليه رحمة الله تعالى كما هي عادته، والوقت لا يتسع لذكر هذه الأحاديث مجتمعة، فيجب اجتناب المعازف بصفة عامة. والله أعلم. والله